الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. الباب الذي ما زلنا بصدد الكلام عليه هو ما ترجم له مالك رحمه الله بقوله: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. سبق الكلام على الحديث الأول فيه، وبقي منه شيء، فلنستمع مجددا إلى الأثر الوارد فيه. تفضل. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن الجبر أنه كان يرى سالما بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. حدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. لعل المرأة يسأل عن وجه إدخال مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر تحت ترجمة أو مع ترجمة النهي عن نهي من أكل الثوم عن دخول المسجد. لعل المناسبة بينهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشد آكل الثوم أن يغطي فاه إذا أراد دخول المسجد حتى يمنع الرائحة التي فيه عن الناس، فيجمع بين أكل الثوم الذي هو حلال كما سبق لنا وبين عدم إذاية الناس. فلعل هذه والله أعلم هي المناسبة بين دمج هذين الأمرين تحت ترجمة واحد، وإن كان قد يبدو بينهما تنافر وعدم اتساق بحيث يوضعان في ترجمة واحد. فلماذا؟ لأن المكلف إذا عرف نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيه عن إتيان المسجد إذا كان قد أكل الثوم، فينبغي له أن يجتنب أكل الثوم في الوقت الذي تبقى فيه الرائحة وهو محتاج إلى الذهاب إلى المسجد، ولأن في تغطية الفم مفسدة، فلا ينبغي أن تدفع مفسدة بمفسدة. قد يقال بأن مفسدة ترك الجماعة أعظم، قد يقال هذا، لكن هذا قد لا يسلم لأن في تغطية الفم أيضا مفسدة. فمن أراد أن يأتي المسجد فلا ينبغي له أن يتسبب وأن يرتكب ما يجعله ممنوعا من دخوله، ولا ينبغي له أن يغطي فاه يعني زاعما أنه يكف أذاه عن الناس مثلا. طيب، هذا وجه الترجمة والله أعلم. عبد الرحمن المذكور بن مجبر، هو عبد الرحمن بن مجبر ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب. مجبر أيضا اسمه عبد الرحمن، ولا يعرف في الرواة عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن غير هذا، كما قال ذلك ابن ماكولا وأثبته عنه ونقله عنه صاحب أو الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة برجال الأربعة. فلا يعرف راو له هذه الأسماء، اسمه واسم أبيه واسم جده عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن غير هذا. المجبر هذا بفتح الباء، قيل إنه سقط فتكسر فجبر، فقيل له المجبر، وقيل لما تكسر سمي المكسر فأطلقت عليه حفصة رضي الله تعالى عنها هذا الاسم، وقيل غير ذلك. فهذا عن اسم هذا الرجل، وهذا المجبر كان في حجر سالم بن عبد الله، كان في حجره، في حجره يعني كان متكفلا به مربيا له، رباه سالم بن عبد الله بن عمر، قاله ابن أبي حاتم رحمه الله. وقوله جاباذا يقال جاباذا وجذب، كلاهما لغة، تقديم الباء على الذال أو تأخيرها فيقال جاذب وجبذ، وليس هذا من المقلوب الذي أخطأ فيه الناطق به، بل هو لغة وليس مقلوبا كما قيل كما قال عنه بعض أهل اللغة. فعل سالم هذا رضي الله تعالى عنه، السلام ورحمة الله وبركاته، وهو من الفقهاء السبعة، من الفقهاء المعروفين بالعلم وبالفقه، يدل على أن تغطية الفم في الصلاة كان أمرا معروفا عندهم، كان معروفا عندهم بأنه أمر غير مشروع، يعني مجرد فعله هذا في ملأ من الناس وشدة معاملته لمن كان يغطي فاه في الصلاة وجذبه هذا الذي يغطيه يغطي به فاه، هذا يدل على أنه على أن هذا الأمر كان معلوما عندهم أو كان معروفا عندهم بأنه لا يشرع في الصلاة، مع أنه جاء فيه المرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. فمالك رحمه الله أورد هذا الأثر عن هذا العالم الذي هو أحد الفقهاء السبعة، وذكر فعله الذي بملأ من الناس واستنكاره إياه، فيعني أخذ من هذا أن هذا الفعل لا يشرع، وقد جاء كما ذكرت لكم ما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه منهي عنه، وكما قلت يدل هذا على أن الأمر كان مقررا عندهم بالمدينة، يعني هذا الأمر كان معلوما عندهم بالمدينة، معلوما عندهم بأنه لا يشرع في الصلاة بالمدينة. وقد روى ابن القاسم رحمه الله عن مالك في المجموعة أن المصلي لا يتلثم، تلثم هو أن يغطي فاه إلى شفته، هذا يتلثم، لا يتلثم ولا يغطي فاه، لا الفم ولا غيره، لا يتلثم ولا يغطي فاه. وجاء عنه أيضا لا يطوف رجل متلثما، كذلك لا يغطي بعض وجهه في الطواف، لأن الطواف ورد تشبيهه بالصلاة، لكن ليس كل ما هو ممنوع في الصلاة ممنوع، ليس كل ما هو ممنوع في الصلاة ممنوعا في الطواف، بل هناك ما يمنع في الصلاة ولا يمنع في الطواف كما هو معلوم. فكذلك كان لا يرى أن يطوف الرجل متلثما ولا تطوف المرأة منتقبة متنقبة، وهو أن تغطي وجهها إلى عينيها، تترك عينيها. فهذا التلثم والانتقاب. ولذلك تجدون في مختصر خليل رحمه الله هذا المعنى الذي دل عليه الحديث، وهو تغطية، وهو تغطية الفم والتلثم. قال رحمه الله: ذاكرا المكروهات، مكروهات الصلاة، ذاكرا مكروهات الصلاة. قال: وانتقاب امرأة، انتقاب المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة، وانتقاب امرأة ككف كم، ككف كم وشعر. كان الناس في الماضي يتركون شعورهم تطول، لكن الآن يظهر لي مع هذه الثياب التي اختلط فيها الحابل بالنابل لا ينبغي الإنسان أن يترك شعره يطول. وكان أحد الإخوان سألني، قلت له: إذا تركت شعرك يطول فغطه بالعمامة كما كان يغطيه الناس من قبل حتى يظهر الفرق بين هذا وهذا، ما تخلي رأسك يطول وتدير سروال وبالطو، فإن يعني في كثير من الأحيان لا نفرق بين الرجل والمرأة. غطي، طول شعرك ودير عمامتك خلاص، أما تطول رأسك وتدير قردون من رول وانت يعني، والأخرى تطول شعرها وتطلق، وما أنا في كثير من المرات يسلم الإنسان على شخص يحسبه راجل حتى يلقاه امرأة. أنا لا أرى منع التسليم على المرأة، ولكن يعني عندما تسلم على الرجل تنبسط وتنشارح ولا لا، لكن عندما تسلم على المرأة مشكاك، يعني ما تكونش يعني كما تسلم على الرجل ولا لا. إذا أنت تلقى روحك سلمت على إيه، ما عليناش نرجع إلى ما نحن فيه. قلنا إذن، قال: وانتقاب امرأة ككف كم، ككف كم وشعار للصلاة، إذا كفه من أجل الصلاة وتلثم، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذه مكروهات الصلاة عندهم، قد علمتم وجهها وما دل عليها. لكن قالوا إن للنقاب مكروه مطلقا في الصلاة أو خارجها، يعني ذكروا أن الانتقاب مكروه في الصلاة أو خارجها، سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها، سواء انتقب في الصلاة لأجل الصلاة أو لغيرها لأمر آخر، لأمر آخر فهو مكروه انتقاب هذا، إلا أن يكون عادة قوم، إلا أن يكون عادة قوم. لا ينبغي هنا أن نخلط بين هذا الأمر وبين كون المرأة تستر وجهها عند الحاجة إلى ذلك، ونحن نعلم بأن أهل العلم مختلفون في وجوب ستر المرأة وجهها، وتعلمون الزاعمين في هذا العصر بأن هذه عادة كما يقول بعض الناس، ولا سيما المصريون، فهم قد جاءوا على كثير من السنن هداهم الله فأدخلوها تحت خيمة العادة، الختان تاع النساء واللحية وتغطية الوجه، وتلقف عنهم الكفار هذا الأمر، فأصبحوا يضيقون على المسلمين في بلدانه، لأن إذا كان حاميها حراميها كما يقول الناس، إذا كان اللي يقي حافظ على دين محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف ماذا يقول بشأنه يقول بأن هذه عادة، الغربيين أحرى أن يركبوا هذه الموجة فيحاربون شريعة الإسلام. والإنسان حتى ولو لم يكن مقتنعا بحكم ولا يرى مرجوحيته، ما دام قد قال به السلف ومنهم الصحابة في تفسير ولا يبدين زينتهما إلا ما ظهر منها، فلا يجوز للمسلم أن يزعم أن هذا خلاف الشرع، لأن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم منذ القديم. غاية ما في الأمر أن الإنسان يبين ما عنده، أما أن يزعم أنه عادة فهذا حرام، يخرج حكم الله سبحانه وتعالى من حيزه وهو أن يعبد به الله ويلزم به الناس بحسب ما يعلمون أو بحسب من يفتيهم إلى حيز آخر وهو حيز العادات، اللحية عادة والانتقاب عادة وختام المرأة عادة ومش نعرف وين هي العادات اللي راهي جاية. هذا ذوبان في الحضارة المعاصرة الناكبة عن الصراط المستقيم ومحاولة لتزيينها في أنظار العلمانيين والكفار، والعلمانيون والكفار ما يرضاوش عن المؤمنين أبدا حتى يكفروا، فهذه غايتهم. أما تشمير الكم، تشمير الكم وهو ثنيه، فإن أهل المذهب تشمير الكم وضم الشعر، ضمه لمن كان له يعني شعر طويل، تشمير الكم وضمه فإنه مما يكره عندهم إذا كان لأجل الصلاة، إذا ضمه لأجل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه أمر أن يسجد على سبعة آراب أعضاء وأن لا يكف ثوبا ولا شعرا، فعندهم إذا شمر الثوب، إذا ثني الكم أو شمر الثوب لأجل الصلاة هذا هو المكروه عندهم. أما إذا كان قد شمر لغير الصلاة كالعامل، كالعامل الذي يحتاج إلى أن يشمر ثوبه أو يكفه وكذلك الشعر إذا فعل لغير الصلاة، فهم لا يرون أن من صلى به كذلك قد ارتكب مكروه. لكن مع ذلك، مع هذا، مع هذا التوجيه الطيب الحسن، فيقال إن الإنسان إذا كان في عمل وأراد أن يصلي فينبغي له أن يغير من هيئته وأن يرسل شعره، كان شعر الآن طيب معلش، أن يرسل ما كف من شعره أو من ثوبه. وإن كان أهل المذهب يرون بأن الإنسان لم يكف الشعر، كف الشعر لأجل العمل، يعني مثلا يخدم في النار يخلي شعره مطلوق يحترق، والله راه طبيب ذكر ربي شعره يطلقوا عليه لأنه قد الطبيب حذانا يعني يعرف، هم الأطباء أحيانا حتى اللي يبغي يدير عملي يقول له حسن وجهك، اللي يبغي يدير له عملي أنا على كل حال، يعني ربما يكون الشعر ما ضارا مضرا بالعمل الطبي، والله مضرا بالجراحة، والله مضرا بالشخص الذي يمارس الطب، فإذا فعله لأجل ذلك أو لغيره من الأمور الأخرى هم لا يرون أنه إذا أتى الصلاة أنه ملزم ب، لأنه لم يكفه لأجل الصلاة، فينبغي الإنسان إذا سجد أن يترك ثوبه كما هو وأن يترك شعره كما هو حتى يسجد معه، حتى يسجد معه. وكذلك إذا كفه لأمر آخر، إذا كفه لأمر آخر مثلا يعني مثلا تلطخه أو غير ذلك، فهذا هو توجيه المسألة عندهم. هذا الذي فعله سالم بالله بمن كان يراه ما له يغطي فاه، يعني له ما يشبهه من فعل بعض الصحابة الذين كانوا حريصين على يعني على أحكام الله سبحانه وتعالى، فإذا رأوا الشخص يخالفها ما لهم أصلحوا ما كان مخالفا للشرع. من ذلك ما رواه أبو داود عن سعيد بن سعيد المقبوري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام، حسن بن علي كان يصلي ومر به أبو رافع وهو يصلي قائما وقد غرز ضفره في قفاه، الضفر هو الشعر المظفور الذي يظفر ظفيرا، غرزه في قفاه يعني جمعه وغرزه في قفاه، رآه يصلي كذلك فحلها أبو رافع جاء إليه في الصلاة وهو يصلي وحل الظفر. حل الظفر، الظفر بالضاد مش الظفر، الظفر الظفر يعني المظهور، ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليبيعها ولو بظفير، يعني حبل مظهور، ها. طيب، إذن قال بأنه حل، فحلها أبو رافع، فحلها أبو، فالتفت حسن إليه مغضبا، فالتفت إليه حسن مغضبا في الصلاة: ما دخلك فيها؟ لم يكن يعرف هذا الحكم، وأن الإنسان قد يخفى عليه شيء. فهذا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين ريحانتايا في الجنة. وقال عنه هو بخصوصه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين. وقولوا لي علاه الشيعة كاع ما يذكروهش؟ سبحان الله، لماذا لا يذكره الشيعة؟ لأنهم يعلمون أنه تنازل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن الخلافة، وكان ذلك العام عام الجماعة، فهم لا يذكرونه، فهم يفرقون يطففون حتى بين الواحد والآخر من ذرية سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها. أنا في ذا العصر يعني ننصح يعني الإنسان لا بأس أن يذكر هذا الوصف للصحابة ولآل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا إحنا نقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بس في هذا العصر إنسان ماذا به يلح على المسائل ويذكرها أحيانا، فنحن لا نتركها يعني شحا على هؤلاء الذين هم سادة فعلا، ولكن لأننا نكتفي بأن نترضى عنهم أو نترحم على من دونهم من التابعين وتابع التابعين، لكن إذا جاءت الحاجة يعني ساغ هذا، لأن هذه المسائل قد يلجأ إليها في أوقات يقتضي الوضع ذلك، وهذه الأوقات يزايد على أهل السنة من هؤلاء الناس بأنهم يعني لا يقدرون أهل البيت ويصوغون ألفاظا من هذا النمط، ونحن وأهل السنة ليسوا كذلك، أهل السنة لا يغالون، فهم يحبون الحب الشرعي موش الحب الطبعي موش الغلو. آل البيت هلك فيهم طائفتان: طائفة الغالين وطائفة المفرطين، فلا غلو ولا تفرط. إذن جاء أبو رافع إلى الحسن وهو قائم يصلي، فحل الظفر ظفر شعره، فالتفت حسن إليه مغضبا، فقال أبو رافع بما أجابه: أقبل على صلاتك، صلي، لا يقلقنك فعلي، فلم أفعله من تلقاء نفسي واعتمادا على رأيي، إنما هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. الكفل يعني المقعد، مقعد يعني لا داعي للتأويل، هذا الكفل المقعد يعني يجلس عليه الشيطان، لا داعي للتأويلات، يعني كما سبق لنا في الحصة الماضية ونحن نذكر هذه المعاني التي ترد، الكلمات التي ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الله عز وجل، فلا داعي لتأويلها. كيف هو المقعد؟ يعني موضع قعوده. فهذا ما يقال في هذا الباب الذي هو باب نعم النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. ننتقل إلى الباب الموالي. نعم. هناك من أهل العلم من توسع في هذه المسألة فقالوا، فوسعوا الدائرة إلى كل من كان في فمه رائحة. احنا قلنا بأنه قد ورد النهي عن يعني ذكر الثوم وذكر البصل زيد والكرافي، وبعضهم ألحق بذلك من كان في فمه بخر، وينبغي من باب أولى أن يلحق بذلك من كان مدخنا، وبعضهم ألحق بذلك المهن التي تخلف رائحة كالسماك، ويمكننا أن نقول والزبال الذي يجمع القمامة، فهذا أيضا الثياب الذي تكون عليه وقد تكون معه رائحة. فبعضهم توسع، التوسع مذموم، لكن إن وجدت ضوابط القياس وأركانه التي نحن بصدد ذكرها في المراقي، إذا وجدت تلك الأمور وتوفرت فلا مانع. يعني مثلا الدخان، إحنا قلنا من باب أولى، ما هي الأولوية؟ كون هذا حلالا، ومع ذلك على الراجح من قولي العلماء، ومع ذلك منع آكله إن كان به ريح، فما بالك بما هو محرم. كذلك بعضهم الحق المجذوم غيره. أنا كنت يعني بعض أهل العلم رأى بأن الإنسان إذا وقف في الصلاة مع مدخن ساغ له أن يغير الصف، وبالفعل أحيانا يؤذيك آذى شديدة. كلما يعني كذلك الجشاء، هناك بعض أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هذه الروائح الكريهة كان يكرهها، ولذلك زوجته رضي الله تعالى عنهما يعني كما في الحديث الصحيح يعني في القصة المعروفة، قالت إحداهما له أكلت كذا مغافير، ليه؟ لأن رائحتها، مع أنها ليست ممنوعة. المهم أن بعض أهل العلم توسع، وبعضهم إذا كان الإنسان لم يأكل ثوما ولا بصلا ولا كراثا، ولكن مع ذلك كان يعني أكل شيئا، ومع ذلك هو كثير أو يتجشأ، والجشاء غالبا ما يأتي من امتلاء المعدة، فينبغي للإنسان أن يغطي فاه، ولهذا العلماء استثنوا تغطية الفم لهذا الأمر لا بأس، لأنه ورد به الحديث، فيغطي فاه ليكف. لكنه إذا كل الثوم يقولش نغطي فمي، كل الثوم قالوا ما تجيش. أما إذا كان يتجشأ فيه جشاء وهو يؤذي الناس يعني يغطي فاه حتى يذهب جشاؤه. إذا علمتم قول النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك، فإن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة. مش الشبع يعني العادي، هذا الرفاهية والبذخ والترف. طيب ننتقل إلى الباب الموالي. باب الطهارة، باب العمل في الوضوء. قال أبو محمد حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك حسبك سلمي لد حسبك بارك الله فيك. إذن هذا العمل في الوضوء يعني أنهى الكلام على باب ماذا أو كتاب ماذا؟ وقوت الصلاة. وهذا كتاب آخر وهو في الوضوء، ابتدأ بقوله بهذه الترجمة العمل في الوضوء، المراد صفة الوضوء، كيف يتوضأ الإنسان بصورة عملية، بصورة عملية، ومعرفة الأحكام عن طريق الوصف والله أعلم خير من معرفتها عن طريق بيان الواجب من المسنون من المستحب. لأنك إذا عرفت الوصف، إذا عرفت الصفة خلاص، قال هذا هو الوضوء، أنا أتوضأ. نعم بعض أهل العلم قال ينبغي الإنسان أن يعرف الواجب من غيره حتى يقصد، هذا واجب وغيره، لكن الله أعلم لا يلزم، أن الإنسان إذا أتى بالعبادة عن الوجه المشروع هذا يجزئه، هذا يجزئه. ولذلك مالك رحمه الله جاب هذا العنوان العمل في الوضوء، يعني كيف يتوضأ، صفة الوضوء، صفة الوضوء، صفة الوضوء. ولذلك قال صلوا رحمك الله، صلوا كما رأيتموني أصلي. إنسان يبحث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي. حجوا أو لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. كذلك التيمم، الصحابة أو بعض الصحابة نقلوا صفته، قالوا فعل كذا وكذا، مسح يديه إلى كذا ووجهه أو وجهه ويديه. وكذلك غسله، نقلته عنه بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهم، عائشة وغيرها وأم سلمة. إذن الصفة، صفة العمل سهلة. ولهذا هذا العصر يعني علاش يعتمد الناس على الصفة، يقدم لك الصفة. ولأن الإنسان قد يعتقد أن هذا فرض، يعتقد أن هذا هو فرض، ثم بعد ذلك يتغير الحكم عنده. بخلاف الصفة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ على هذا النحو، توضأ على هذا النحو، كان يصلي على هذا النحو، صلي على هذا النحو. ولذلك تجدون في كيفية وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم عدة، عددا من الصحابة أروا من سألهم الكيفية، ابن عباس، ابن علي، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان، الربيع بنت معوذ بن عفراء، حديث هذا عبد الله بن زيد. يعني كانوا يرونهم يعني كيف، كيفية العمل وصفة العمل. ونعم ينبغي الإنسان يعني يعرف الواجب من غيره، لأن مثلا واجبات الوضوء، هناك واجبات اتفق على وجوبها ما يمكن واحد ينكرها، وهي الأربعة المذكورة في سورة، في آية الوضوء، في سورة، في سورة المائدة. النية عند جمهور العلماء واجبة، هناك أمور أخرى، الدلك، الفور مختلف فيه، كذلك الترتيب. فالمهم أن الإنسان يعرف الصفة. طيب قبل هذا، هذا عن الترجمة، قبل هذا، هذا الحديث الذي أورده مالك رحمه الله رواه البخاري ومسلم من طريقه، من طريق مالك، رواه البخاري ومسلم من طريقه بسنده، يعني يمرون بسندهم عليه. الوضوء بالضم الفعل، فعل والوضوء، والوضوء الماء الذي يتوضأ به، كما الفاطور والفطور والساحور والسحور، فهذا الفعل بالضم. وهذا وفيه خلاف بين أهل العلم، بين أهل اللغة، لكن هذا هو الذي يعني المشهور، لكن بعضهم قال يعني خلاف ذلك. فوضوء الماء المعد للوضوء، والوضوء فعلك، هذا الفعل الذي تقوم به لتتوضأ، تعبد بذلك ربك سبحانه وتعالى. وكذلك يقال منه الميضاء، الميضاء ما يتوضأ فيه أو به، الإناء أو الموضع الذي يتوضأ فيه، فيقال ميضاء، وهو من الوضاء. ما هي الوضاء؟ الحسن والبهاء، حسن والبهاء والجمال، فالوضوء من هذا المعنى، لأن الإنسان إذا توضأ تنظف، والنظافة سبيل الوضاءة والحسن والجمال، لا سيما أنها وضاءة وأنها نظافة جمعت بين أمرين، بين النظافة الحسية والنظافة والطهارة المعنوية التي هي الطهارة من الذنوب والأوساخ التي لا ترمقها العين ولا تحس. شيخ مالك فيه هو عمرو بن يحيى، حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسنين. ويحيى اللي هو أبو شيخ مالك في هذا الحديث يحيى بن عمارة من ثقات التابعين، ولجده أبي حسن صحبة. أما عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، فهو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب، عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، صحابي مشهور، قيل شهد بدرا، قيل بدري، وقيل إنما شهد أحدا. وذكر أنه شارك في قتل مسيلم الكذاب مع من؟ مع وحشي قاتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إنه شارك في قتله واستشهد يوم الحرة، استشهد يوم الحرة سنة 63 هجرية. وهو يشبه، يعني هناك شخصان صحابيان التقيا في هذا الاسم، هما زيد، شكون اللي هنا؟ عبد الله، عبد الله ابن من سراوي في هذا الحديث، راوي الوضوء عبد الله ابن زيد، ها زيد بن عاصم، وهناك عبد الله ابن زيد بن عبد ابن عبد الله ابن زيد بن عبد ربه. فهما شخصان صحابيان يعني، وليس أحدهما هو الآخر كما ورد عن بعض أهل العلم رحمهم الله، الذين جعلوا عبد الله هذا راوي حديث الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. إذن يشبهه في الاسم عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو راوي حديث الأذان، راوي حديث الأذان الذي رآه في المنام. وقد قيل إنه لا يعرف له حديث سواه، لا يعرف لعبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عبد ربه حديث سوى حديثه في الأذان. أشار إلى هذا الترمذي رحمه الله في جامعه، ورده الحافظ ابن حجر بأنه جمع في مرويات عبد الله بن زيد بن عبد ربه رسالة ذكر فيها الأحاديث التي رواها، وأهل العلم يتعقب بعضهم بعضا، ومن حافظ وعلم حجة على من لم يحفظ ولا حرج في ذلك. قوله وهو جد عمرو بن يحيى المازني، علمت قبل أن جد عمرو بن يحيى، أن جد علمت أن جد عمرو بن يحيى هو عمارة بن أبي حسن وليس عبد الله بن زيد. فهذا الموطئات كلها ذكرت هذه اللفظة، وبعض أهل العلم نحى باللائمة على يحيى بن يحيى الليثي كابن العربي في القبس، ولكن الموطئات كلها جاء فيها هذا اللفظ كما أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله. فيظهر أن الوهم ليس من يحيى بن يحيى الليثي، لأنه أحد رواة الموطأ عن مالك بن أنس رحمه الله. وقوله قوله في هذا الحديث هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فيه أول ملاطفة التلميذ لشيخه، يعني أنت تجد شخصين مثلا يلتقيان بعالم أو طالب علم، فتجده يميل إلى أحدهما ولا يميل إلى الآخر، لأن الآخر يشدد عليه أو يأتي بألفاظ خشن في سؤاله، أو لا يتخير الوقت الذي يسأله فيه، والآخر يكون بخلاف ذلك، ولا فرق بينهما عند الشخص غير هذه المعاملة، فتجده يميل إلى أحدهما ولا يميل إلى الآخر. تجده مثلا ربما كان وقته ضيقا، فإذا سأله هذا سكن وارتاح وأقبل عليه وأجابه، وإذا سأله الآخر انقبض. هذه أمر عظيم في إلقاء الأسئلة والمذاكرة، وهو أمر إنسان يتخير كيفية. وأنتم تعلمون كلام موسى عليه السلام للخضر، قال هل أتبعك، يعني غيبه رافقه يعني ما يفرضش نفسه عليه. قد يكون الخاضر يريد أن ينفرد بنفسه في السير ولا يريد أن يرافقه أحد ليذكر أو ليتلو أو ليفكر، فسأله عن المرافقة، هل أتبعك؟ المرافقة على أن تعلمني ما علمت رشدا. فكذلك هنا قالوا هل، مش كيف قالوا، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله؟ وقد أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون فقل، سبحان الله، لقنه كيف يقول له، فقل هل لك، لا إله إلا الله، يعني مثلا أدعوك إلى أن تزكي نفسك، هل لك إلى أن تزكى، هل لك، هل لك، هكذا. فهذا التلطف في تقديم السؤال وفي المخاطبة له وقع كبير في الدعوة وفي طلب العلم. وكذلك في الدعوة الإنسان يمكنه أن يقدم كلامه إلى شخص مخالف للشرع مثلا بخمس صيغ. لماذا يختار الصيغة؟ وقد نسيت أن أذكر لكم بأن ما فعله سالم مع، يعني نسيت هذا لكن جاءت المناسبة لذكره والشيء بالشيء يذكر، ما فعله سالم رحمه الله مع من كان يراه يتلثم في الصلاة مثلا في عصرنا ما يدير الإنسان، والله ربما يفعله بعض الناس وما يفعله واحد. أنت لو جئت الآن إلى واحد وكان متلثما فجبذت لثامه ماذا يحصل لك؟ تعرف لماذا؟ لأن الإنسان بمحيطه ببيئته بمدى انتشار الحق في محيطه بمنزلته في القوم، سالم كان عالم، سالم كان عالما وبيئته بيئة علم والناس يعلمون هذا الحكم، لكن أنت في بيئتك أولا من أنت وما منزلتك في محيطك، ثانيا ما منزلة محيطك في سلم معرفة الحق. كيف؟ فيليق لك هذا الدرة في الاعتبار نتاعك إذا أردت أن تدعوه، ما يعني تروح أنت تقضب الواحد ثوب الدرة، أنت كتكثرت يعني تخليه يصلي ويكمل ثم بعد ذلك تنبهه بكلام لطيف. ومن لم يفقه هذا يوشك أن يسيء إلى الدعوة أكثر مما يحسن في كثير من الأمور لا أريد أن أخوض فيها. فكلام يعني تصرفات أهل العلم، نحن متفقون على أن الإنسان لا يغطي فيه لوجود الحديث، لكن كيف ندعو إلى هذا؟ كيف نوصل هذا إلى الناس؟ كيف ننكر عليهم؟ هذا هو الأمر الذي يقع كثير من إخواننا فيما يخالفه، فينفرون أكثر مما يستهون الناس إلى السنة ويحببونها إليهم. هذا دعانا له، رجعنا إليه لما جينا إلى كيفية الطلب الذي قدمه شكون؟ الذي قدم لعبد الله بن زيد، خليك نبنيها للمجهول إذا ما حضرناش. كيفية الطلب الذي قدم لعبد الله بن زيد ممن راغب في أن يعرف منه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن تريني. الظاهر أن الإراءة هنا ما هيش إراءة وصف بالكلام، وصف، لأن الوصف العملي، وصف الكلام، الوصف العملي أبلغ، وصف العمل أبلغ بالفعل. ثم فدعا بوضوء، فدعا بوضوء يعني دعا بماء، دعا بوضوء. هنا هو هنا معلم، إذا نوى الوضوء أجزأه، إذا نوى الوضوء يجزئه أن يكون معلما ومتوضئا ولا لا؟ لكن إذا لم ينوي عند جمهور العلماء فلا يجزئه، لأن النية شرط. والإنسان إذا فعل شيئا وهو عبادة حتى ولو كان معلما ماذا به؟ يستحضر نية ليعبد الله سبحانه وتعالى. مثلا واحد يبغى يعلم واحد كيف يصلي ويصلي ركعتين، هاي يستحضر أنه يصلي، يستحضر نية الصلاة، مش يقول راني مجرد معلم حتى يحصل على هذا وعلى هذا ولذلك نحب ننبه من غير أن أذكر مثالا، كاين بعض الأعمال ما يصحش الإنسان يقول لا نراني مانيش نعبد في ربي، لا نراني غير نتعلم. فلعلكم تعرفون المثال هذا اللي أنا أسوق هذا الكلام بشأنه، يأتي الإنسان يقول لا أنا لا أعبد الله تعالى بهذا الفعل كقراءة القرآن، يقول لك لا أنا راني نتعلم مانيش نعبد في ربي. ليه يا أخي تحرم رفعك أنت؟ حيث تلوت القرآن فلا يمكنك عندما ينبهك شخص إلى ما ينبغي أن تراعيه في تلاوتك للقرآن تقول لا أنا مانيش نعبد أنا راني باغي نتعلم، ما يصح. لأن هناك فرق بين نقوله واحد يصلي يعلم ما تصحش صلاته، وبين نقوله واحد يقرأ ويقول لك لا أنا مانيش نعبد راني نتعلم. لا، هنا لا يصح لك أن تقرأ إلا على النحو المشروع. هنا راك تعلم، لا يصح لك أن تعلم غير المشروع. أما أنك ما تستحضرش النية فقد باخست نفسك، بصح ما ارتكبتش إثم. واضح ولا لا؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ فرق كبير. يعني هنايا إذا صليت لتعلم، طيب علمت، الممنوع منه أنت هو أن تخالف المشروع في التعليم. أما في القراءة الممنوع منه أن تخالف القراءة المشروعة تحت حجة أنك، واضح ولا لا؟ ولذلك لا نرى مثلا هذا الذي أحدث في التعليم، قرأت شوي من آية زيد نتكمل زيد نتكمل غادي شوف رانا بغي نقرأ سورة البقرة، الآية اللي فيها السين اللي يسموه سالم هو يبدأ، ما صح هذه لا تصح. أنا لا لست أمامي الطريقة التي يعتمدها بعض الناس ليكون الحفظ في أمد محدود، هذا لا ينبغي، لأن القراءة عندها ضوابط وعندها نظم، فلا ينبغي أن يفعلها الإنسان يقول لا أنا لا أعبد الله. يا أخي لماذا؟ طيب ما حبيتش تعبده، حافظ على كيفية القراءة. يجيب لك مثل واحد يقرأ الشرقي ويجيب هذيك الألفات الزيادة، هذا بالإجماع حرام. إذا كان قرأ ذاك الشرقي ثقيل وأصحابه يعرفوه، الشرقي ثقيل لي يولي الإنسان فيه معركة، يعني الناس حامين زيد بالزيد هذاك الشرقي ثقيل، كي تجاوبه شو يقول؟ ما ينجمش هو يقول لك مانيش نعبد في ربي، ما يقولهاش هذه الكلمة. مانيش نعبد في ربي يقولها بعض المتحذلقين يقول لك لا أنا نتعلم ما نعبدش. لماذا يا أخي؟ طيب ما حبيتش تعبد، قرأ قراءة صحيح، بخس نفسك وحدك. أما أن تبخس عبادة مما يعبد به الله سبحانه وتعالى وتخرج عن حدودها وضوابطها ونظامها فلا يصح. المهم هذا دعاني إليه كون عبد الله بن زيد ما له دعا بوضوء، قلنا إن استحضر النية نية الوضوء ماذا وضوءه وعلم، كمثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ عسل. وليان وغي التعليم صح بشرط أن يحافظ على صفة الوضوء. طيب هم إيه؟ إذا مثلت فمن أين أين المانع؟ إذا مثلت للناس أين المانع؟ إذا علمت أنا واحد صلاة الخوف يعني أين المانع؟ لا حرج حيث التزم الإنسان كيفية هذه الصلاة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التمثيل إذا كان يتكلم على التمثيل يعني في هذا العصر ذاك أمر آخر. ما إذا أنا قلت له باللي إذا أردت أن ترفع يديك هديها، خش لما نقول له أنا يرفعهما إلى حذو أذنيك، كين بعض الناس يديروا هاك، أنت كين بعض الناس يديروها، فأين المانع إذا قلت له ديرها؟ وإذا قلت له مثلا إذا ركعت وتر وفعلت له أمامه لا بأس، لا بأس إن شاء الله حيث التزم الإنسان والشرع. أما التمثيل هذا شيء آخر، يعني التعليم شيء التمثيل قد يلتقي معه لأنني أذكر له مثالا يشهده، أما التمثيل هذا في هذا العصر ذاك أمر آخر. وهذا مع الأسف بعض المفسرين أخذوه من قول الله تعالى وقد تعرضنا له في الحصة الماضية. أي نعم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. بعض المفسرين أخذوه منا بأنه يجوز التمثيل. إحنا علماءنا قالوا تمثيل الجريمة، بعض الفقهاء قالوا نعم إذا احتيج إلى تمثيل الجريمة. مثلا بعض الجرائم تثبت، تعرفون أنتم يليق كذا ورأى، قالوا إذا كان احتيج إلى هذا التمثيل لا بأس. لكن هذا تمثيل، ما هوش تمثيل نتاع ضحك. كما راهم الآن يمثلوا الجرائم، قال وريني كي درت، أريني كيف فعلت، واضح؟ هذا بعض الفقهاء نص عليه في القديم، والآن راه يعمل به، يدوا الإنسان لذاك المكان وقالها وصنع إلى آخر. المهم ما نتوسعوش في هذا، لا نتوسع في هذا حتى لا يتوسع الناس أيضا في التعليم فيخرجونه إلى التمثيل. نرجع. طيب كيف قلنا، وين كنا يا إخواني؟ قال فدعا بوضوء، واضح؟ طيب أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء خمسة، اللي هي اليدان، الوجه، اليدان الكفان والوجه واليدان إلى مرفقين والرأس والرجلان، وهناك النية ولا لا، وهناك عند أهل المذهب الفور الذي هو الموالاة. ومعنى الموالاة أن الإنسان يوالي بين غسل الأعضاء فلا يفصل بين العضو والعضو فصلا، بحيث تجف الأعضاء في زمان وحال معتدلين هيك. فإذا فصل بهذا، هذا خالف الموالاة التي تسمى أيضا الفور. المهم أن الفرائض عند أهل المذهب سبعة. ما هي؟ النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، زيد، الدلك، الفور. هذه الفرائض عندهم المشهور، هذه فرائض. اختلف في الترتيب عندهم، في المشهور أنه سنة، لكن روى المدنيون عن مالك ما يقتضي أنه واجب. أتاني روايتان، رواية بالسنة ورواية بالوجوب. كاين أمر آخر نتكلم عليه قبل هذا، احنا نتكلم على الوضوء. الوضوء عظيم لأنه شرط في صحتي صلاتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في الحديث الذي رواه الترمذي، وقال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. زيد، سباغ الوضوء على المكاره. الإنسان يتوضأ كيف ما كان الحال، حيث كان قادرا، ليس مريضا لا يقدر على الوضوء، وواجدا للماء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاح. وثم قال بعد ذلك فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم اللي ما عندهش الرباط، فقد الرباط، لم يعد الرباط موجودا فليرابط هذا. هذا رباط من لا رباط له. الأعمال الصالحات التي تفوت الإنسان بسبب تغير الأوضاع والله عدم من يقوم بها والله عدم المساعد، ربنا عز وجل يجعل منها بدلا، هذا رباط. ولذلك مدارسة الوضوء في هذا الظرف اللي راهي الفتن في بعض الدول والله حاجة، يعني ماذا تفعل أنت بتلك الفتن؟ تعيش وقتك أمام جهاز تسمع أو ترى، ثم بعد ذلك بعد يومين والثلاثة لا تخرج بطائل، فيضيع منك من عمرك يومان أو ثلاثة كالقابض على الماء. ففعل شيئا يعني يكون في ميزان حسناتك ويرجح به ميزانك يوم القيامة. في الاقتصار على هذه الأعضاء، يعني هناك أعضاء في الوضوء مقتصر عليها، فيها يعني حكمة عظيمة، مصلحة عظيمة للناس. هناك أعضاء هي أعضاء مكشوفة غير مغطاة في الغالب، اليد، الوجه، الرجلان، يعني معناها أطراف الإنسان، أطراف الإنسان. تصور أنت لو أن الشرع فرض علينا مثلا غسل الأعضاء القريبة من المخرجين، ربما يجي الأقل يقول أولى الأعضاء بالغسل هي الأعضاء القريبة من المخرجين، مثلا. فالأعضاء التي شرع غسلها هي أعضاء كشفها لا يتعب ولا يشق، ولا لا؟ هذا واحد. رقم اثنين، هي هذه الجوارح، هذه الأعضاء يمارس الإنسان بها أعماله، اليدان للبطش والرجلان كذلك يسير بها، الرأس فيه فيه الفم اللي يتكلم به، الأنف الذي يشم به، الأذنان اللتان يسمع بها، فهي جوارح وهي كواسب. ولما كانت جوارح وكواسب المعاصي ترتكب، يعني هو الماكل الحرام قدام لا تروح للبطن بها تستقر فيها، تمر بالفم، العينان تريان الحق وتريان الباطل، ولا لا؟ الأذنان كذلك. فهذا أيضا، فهذه الأعضاء أحوج إلى أن تطهر الطهارتين. الأمر الآخر، هذه الأعضاء الشرع بعضها جعله ممسوحا وبعضها جعله مغسولا، المجليد، الكوعين، والله إلى المرفقين، والله للوجه جعله مغسولا، لكن المجال الرأس جعله ممسوحا، لأن غسل الشعر يؤذي الإنسان، يشق عليه، لا يعني لا يجف في وقت كما تجف بقية الأعضاء. كذلك لما جل الأذنين مثلا، أو جل الفم أغسله، جل النيف أغسله، لكن لما جل الأذن أمسح، لأن الأذن تتأذى بالماء، وربما الضرر الذي يصيب الأذن بالماء، يعني العين نادرا ما يصيبها الضرر بسبب الماء، بخلاف الأذن جعلها مسحا. لما جل الرجلين كذلك جعلها مسحا في بعض الأحوال، وهو إذا كان الإنسان لابسا، حكمة عظيمة يعني، ولا لا؟ حكمة عظيمة، يمكن الإنسان يكتب فيها هذه ويبين هذه الحكمة، والشرع كله حكمة. كذلك لما جل الترتيب، غسل اليدين خلاص، لأن اليدين الإنسان هما أداته إلى الحمل وإلى الملابسة وإلى حمل الأشياء وإلى مما يعني أنهما قبل أن يدخلهما الإنسان في الماء مفتقرتان إلى الغسل. صحيح في المذهب غسل اليدين في الحقيقة ولو كانتا نظيفتين، وهذا هو الظاهر، لكن النظافة قد يختلف فيها. يعني خطرات شو واحد تلقاه أنت مثلا يخدم في الجريس حيديه عندها نظاف، وواحد آخر لا يشتغل إلا بالقلم. الشرع لم يفرق بين نظيف وغير نظيف، قال تغسل اليدان حسما للمادة، بل إن غسل اليدين في المذهب أمر متعبد به، ولو أن الإنسان أحدث في أثناء وضوئه، ولو أحدث يعني كان يتوضأ فغسل وجهه مثلا ثم أحدث، فإنه عندما يريد أن يستأنف وضوءه فإنه يعود فيغسل يديه سنة ولو كانتا نظيفتين. وهذا يدل على أن مالك بن أنس رحمه الله ليس كما قال بعض الناس يقدم القياس على الخبر. لو كان يقدم القياس على الخبر لما قال بأن اليدين ولو كانتا نظيفتين ولو أحدث الإنسان في أثناء الوضوء ثم عاد إلى الوضوء فإنه يغسلهما مجددا، وإنما مالك رحمه الله قد يقدم القواعد العامة مقطوع بها على بعض الأخبار، كما هو في شأن غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب. ثم لما تغسل يديك بماذا تبتدئ؟ يا أخي الوجه هو أول الفرائض. اختلف العلماء في دخول الأنف والفم في الوجه، فبعضهم أدخله فيه لأنه جزء منه، وبعضهم قال لا تتم بها بالأنف وبالفم ولا بالأنف من داخل المواجهة فليس منه، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله بعد. أنت قبل أن تغسل وجهك تنظف هذه الأجزاء. أنت عندما تريد أن تطلي حائطا باش تبدأ؟ ها؟ تبدأ بالثقوب. البنائين لما يبغوا يبنتروا حائط وش يبدأوا فيه؟ يجيب الجبس والله هذه الكيسة ويقفل بها الثقوب وينقيها ويحكها حتى إذا أعد ذلك أطلع. فأنت عندما تريد أنت قبل أن تغسل وجهك تنظف الفم. ليه؟ لأن الفم قد تنزل منه رطوبة، والأنف قد يتناثر منه شيء. فقدم هذا من المحاسن، فقدم تنظيف الجزء على الكل حتى يأتي الأمر على ذلك، حتى يأتي. ولهذا كان في الشرع أن الإنسان يخفف شاربيه، يحفيهما، يحفيهما، يقصهما. ليه؟ لأن هذا المنخر نتاع الأنف هذا يعني هما تحته من المحاسن، فما ينزل من الأنف كل إنسان ما ينقش ما يخففش هذا، أو كل مرة يجيب لهم الصابون يغسلهم، فتنتنان بسبب ما ينزل، قد يكون مريضا، قد يكون كذا. فلهذا هذا يعني هذا من المحاسن، والدين كله محاسن. ثم بعد ذلك، بعد أن يغسل الإنسان وجهه، ينتقل، جعل غسل الوجه هو أول الأعضاء. ليه؟ الوجه فيه حاسة البصر، حاسة البصر تتعثر. تصور الإنسان لو أنه مثلا غسل يديه، ثم مسح رأسه، ثم مسح أذنيه، ثم غسل رجليه، ثم عاد إلى وجهه. هذا ترتيب بديع، حاسة البصر تتأثر. فبغسل يديه ينتقل إلى وجهه، ويبتدئ بأجزائه، ثم بعد ذلك إلى اليدين، إلى المرفقين، يقال المرفقين والمرفقان. ثم بعد اليدين يمسح رأسه، ثم يغسل، ثم يمسح أذنيه، ثم بعد ذلك رجليه آخر شيء، رجليه آخر شيء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أغساله روي عنه أنه كان يؤخر أحيانا رجليه، لأنه كان يقدم أعضاء وضوئه، أحيانا يقدمهم وأحيانا يأخرهم. وجمع بعض أهل العلم في ذلك باختلاف الموضعين اللذين كان يغتسل فيهما، فإن كان الموضع مثلا طاهرا أو ليس فيه ما يتقذر به قدمهما، وإلا أخرهم. فهذا في بيان الحكمة من المغسول والممسوح، وبيان في الترتيب الذي جرى عليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه. لعلنا نكتفي بهذا، وإلى حصة قادمة إن شاء الله.